بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء العاشر من الكتاب المسموع الجواهر المهدات في أحكام الطهارة والصلاة. الفصل الثاني في كيفية الصلاة. المسألة 85. يستحب للمصلي بعد الإقامة التوجه بسبع تكبيرات بينها أدعية ثلاثة. أحدها تكبيرة الإحرام فيكبر ثلاث تكبيرات ثم يقول: اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يكبر تكبيرتين ويقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ إلا إليك، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. ثم يكبر تكبيرتين ويقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. والأحوط جعل التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام. المسألة 86. تكبيرة الإحرام ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، ويجب الإتيان بها حال الانتصاب والقيام معتدلا إلا لعذر فيأتي بالممكن. المسألة 87. يستحب للمصلي أن يرفع يديه لها، وكذلك باقي التكبيرات، وأن يحاذي بها وجهه، وأكمل الرفع أن يبلغ الأذنين وأدناه إلى نحره، مستقبلا بباطن كفيه القبلة. والقول بوجوب رفع اليدين في التكبيرات التي في الصلاة كلها لا يخلو من قوة، والاحتياط يقتضي المحافظة عليه. المسألة 88. تجب النية قبل تكبيرة الإحرام، والأمر فيها سهل كما قدمنا الإشارة إليه، فهي مجرد قصد الفعل قربة إلى الله تعالى. ولا إشكال لو قصد الإنسان بعبادته تحصيل الثواب أو النجاة من العقاب، بل تصح صلاته ولا إشكال. المسألة 89. من جملة واجبات الصلاة القيام، وهو عبارة عن الانتصاب معتدلا بحيث يقيم صلبه، ويجب أن يكون مستقرا، وفي القول بجواز الاعتماد اختيارا قوة، إلا أن الاحتياط يقتضي القول بوجوب الاستقلال اختيارا. ولو عجز عن القيام مستقلا جاز الاعتماد اتفاقا نصا وفتوى. المسألة 90. إذا عجز عن أصل القيام فإن أمكن الإتيان به في بعضها أتى بالممكن، وإن لم يمكنه القيام بالمرة صلى جالسا. ولو عجز عن الجلوس يصلي مضجعا على جانبه الأيمن، وإن تعذر فعلى الأيسر، فإن تعذر استلقى. وفي جميع حالات الاضطجاع يومئ برأسه إلى الركوع والسجود، جاعلا الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع، وإن تعذر عليه الإيماء جعل الركوع والسجود تغميض عينيه والرفع منهما فتحهما. وكذا يجعل القيام للنية وتكبيرة الإحرام والقراءة فتحهما. وبالجملة فالتغميض إنما يقع بدلا من الركوع والسجود خاصة. ولو تجددت قدرة العاجز في أثناء الصلاة انتقل إلى الحالة العليا، كما إنه لو تجدد عجز القادر في أثنائها انتقل إلى الحالة الدنيا. المسألة 91: يجب قراءة الحمد في الصلاة الثنائية والركعتين الأوليتين من غيرها من الصلوات، والأحوط وجوب السورة بعد الحمد ما لم يفت بها الوقت، فيقتصر على الحمد حينئذ، وكذا يسقط الوجوب في حال الضرورة من خوف أو مرض. ويجب القراءة بإحدى القراءات السبع المشهورة. المسألة 92: يحرم قراءة سور العزائم في الفريضة على الأحوط، وسور العزائم أربع، وهي سورة السجدة، وسورة فصلت، وسورة النجم، وسورة العلق. المسألة 93: يحرم القران في الصلاة الواجبة، وهو أن يقرأ سورتين بعد الحمد في كل ركعة على الأظهر. المسألة 94: يجب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء، والإخفات في الباقي على الأظهر، ولو أخل المكلف بهما جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه. المسألة 95: المشهور تحريم الجهر بالقراءة بل وغيرها من أفعال الصلاة على المرأة مع سماع الأجنبي لصوتها، وخصوصا في مقام الريبة والتلذذ، وتتخير بين الجهر والإخفات مع عدم السماع، هذا في الصلاة الجهرية. وأما في الإخفاتية فيجب عليها الإخفات، وفي كل ذلك إشكال عندي، إلا أن الاحتياط في العمل به. المسألة 96: يتخير المكلف في الأذكار الباقية غير القراءة بين الجهر والإخفات. نعم، إذا كان مأموما فالأفضل له الإخفات. المسألة 97: يتخير المصلي في أخيرتي الرباعية وثالثة المغرب بين التسبيح وبين القراءة، والظاهر أفضلية التسبيح مطلقا، بل لولا الإجماع على التخيير لأمكن القول بتعيينه. ويتخير فيه بين أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة أو ثلاثا بدون ضم التكبير، بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فيكون تسعا، وينبغي ضم الاستغفار إلى التسبيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.